قال لك لا نفتح ونحترم نفسنا كده وخلينا حلوين يعني. فمسالين الحس القائد اللي بعد البلده اللي بعد رايح بقى يتريق على مين؟ على خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله عز وجل، سيف الله المسلول كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. رايح لخالد بن الوليد بيقول ايه؟ سمعت يا خالد انه ما اخرجكم الا الجوع والعطش. ايه رايك بقى تيجي بقى كل واحد منكم يدينه 10 دنانير وكسوه وطعامه وتعالى لي كل 6 شهور او كل سنه تاخد زيهم. خالد بن الوليد حس المساله فيها مساله، ايه الكلام ده؟ اتقال لنا الكلام ده؟ قال لا والله ما اخرجنا لا الجوع ولا العطش، ولكننا قوم نشرب الدماء، وقد سمعنا قد سمعنا انه لا دم اطيب من دماء الروم. احلى طنف موجود على ايه؟ على الساحه، دم من غير كوليسترول. فاهم ده؟ فقلنا نيجي نشرب من دماءكم. فالراجل اول ما سمع دماءنا لا طب يعني احنا حلوين برضه كويسين الحمد لله. فاهم ده؟ يجي قائد الروم اللي بعده، تخيل بقى المنظر. احنا عايزين بقى الكلمه اللي فاتت دي ما نعدهاش، عايزين النهارده بقى المسلمين يقولوا لشارون قد سمعنا انه لا دم اطيب من دمائك انت ومن معك، فجينا نشرب من دمائك. فربنا يخلصنا من اليهود يا رب. الموقف الثالث الجميل، خالد بن الوليد رايح يفتح برضه ايه بلده من بلاد الشام، وقائد روم راح طالع له، فحب بقى يتريق على خالد برضه رضي الله عنه ورضاه. فبيقول له يا خالد اتزعمون انكم تتوكلون على ربكم؟ قال اجل. والروايه دي عند احمد في فضائل الصحابه بسند صحيح. قال اجل. قال فخذ هذا الكوب من السم فاشربه. يا سلام، كوب سم خالص، مش مثلا عصير جريب فروت وعليه نقطه سم او مثلا عصير قصب عليه، لا ده هو سم خالص. فخالد بن الوليد راح واخد الكوب، حاول الصحابه يمنعوه، قال لهم لا دعوه مت في السم. قال بسم الله توكلت على الله ثقه في الله. قال الراوي فوالله لقد شرب السم فما ازداد الا الصحه والعافيه. هو تعملها ولا يبقى فيه؟ عايزين رب العيال. سبحان الله، شوف العزة يا اخوانا، عزة حاجة بقول لك أمة تتزم برجل. أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة الله تعالى إمام أهل السنة في محنة خلق القرآن، تتزم الأمة كلها بمين؟ بأحمد بن حنبل رحمه الله رحمة الله تعالى. فإحنا عايزين كده سؤال بسيط، أنا لو مت أو أنت مت، أمة الحبيب هتفقد إيه؟ بضحك يعني بعض الناس النهاردة موجودين يا جماعة، ولا يخص هذا أحد عياذا بالله، لكن أظن إن في بعض الناس من المسلمين النهاردة كما وصفهم النبي عليه الصلاة وفاء السيف. وجوده زي عدمه. شوف لما مات الشيخ ابن باز والشيخ الالباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ احمد ياسين رحمهم الله جميعا رحمه واسعه، اول ما مات تحس ان في حاجه غاليه في ادناه، صح ولا لا؟ تحس ان في حاجه غاليه قوي. طب يا ترى انت لما تموت امه الحبيب صلى الله عليه وسلم هتحس ان في حاجه غاليه فعلا في ادتها؟ نتمنى ذلك، نتمنى يكون كل اخ فينا دلوقتي له وزن وكل اخت لها وزن. وبمناسبه الوزن، ان شاء الله جاءكم اليوم ضيف عزيز عليكم وضيفة عزيزة عليكم. فإن لله الحمد لله خير كبير أوي، ربنا يحفظنا ويحفظكم. أخ يريد أن يعلن التوحيد لله جل وعلا، يريد أن يسلم الآن بينكم، وأخت جاءت أيضا لتعلن إسلامها الآن بينكم. فالأخ يتفضل إن شاء الله. تفضل. الأخت هتردد ورانا مع الأخوات إن شاء الله، والأخ هيردد معانا الآن عشان يحس بفرحته وما بينكم إن شاء الله، فأنتم إخوانه وأحبابه. وهو أخ لنا حبيب قريب إلينا إن شاء الله منذ تلك اللحظة، اسمه عبد الرحمن، أسأل الله أن يجعله عبدا للرحمن. قل ورايا إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. شوف بقى سبحان الله، يعني من أحب أن ينظر إلى رجل بدأ صفحة بيضاء مع الله عز وجل، مش صفحة بيضاء بس، ممكن كل حسنات اللي عملها قبل كده وما اتحسبتلوش تحسب له الآن في ميزان حسناته منذ تلك اللحظة. فقد قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما أسلم، قال له يا رسول الله كنت أتحنث في الجاهلية هل يحسب لي ذلك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم. الله، كلمة جميلة أوي. فربنا يثبته إن شاء الله، ويثبت أخدنا الفاضلة، ويبارك فيهم جميعا، ويجمعنا وإياهم إن شاء الله مع حبيب المصطفى في الجنة. لو قدمت يا أخي العزيز أي خدمة لنصرة هذا الدين، فضل الله هيتقل ميزانك، وتلقى النبي على الحوض لتشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا قلنا الدرس بتاعنا عن إيه؟ عن الميزان والحوض. الجزء الثاني إن شاء الله اللي احنا بنقوله دلوقتي مع حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هو الحوض يا جماعة؟ الحوض كما قال أهل العلم هو حوض في أرض المحشر. المية بتاعته جاية منين يا شباب؟ جاية من نهر النبي اللي هو نهر الكوثر. نهر إيه؟ الكوثر.

والبدعة اللي بعض الناس نسأل الله ألا يجعلنا منهم يا رب، وربنا يجعلنا من الذين يشربون من حوض النبي بعد فقراء المهاجرين مباشرة بفضل الله. من كثر المعاصي والذنوب والبدع اللي وقع فيها يجي يوم القيامة ماشيين يوم في أرض المحشر، الوفاة دي يا جماعة 50,000 سنة دلمين للكفرة والعصابة أو يوم المجرمين والمنافقين، وكل واحد على قدر ذنوبه. واحد يقف يوم القيامة ساعتين ويخلص ويروح على ظل عرش الرحمن، واحد يقف سنة، واحد يقف 100 سنة، واحد 50,000، واحد 20,000، واحد 2,000، كل واحد على حسب ذنوبه وعلى حسب كفره عياذا بالله. تمام. يجي بعض الناس بقى في أرض المحشر خلاص هيموتوا من العطش ومن الجوع، كما قال ابن مسعود يبعث الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط، شديد، وأظمأ ما كانوا قط، وأعرى ما كانوا قط، عطشانين جدا، جعانين جدا، عريانين خالص. فمزاي فيجمع عبده يلاقوا واحد واقف على حوضه، ده مين؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يلاقوا النبي واقف على الحوض، ايه ده مين؟ ده النبي. الله، فرجت على ايه؟ هنروح نشرب بقى وخلاص، ده احنا هنموت من عطش، ده احنا بقالنا شوف كام الف سنة محطوطين في القبور ما شربناش بقى مية، وبقالنا كام الف سنة واقفين في ارض المحشر، نروح نشرب بالحوض النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما يقربوا الملائكة تسيبهم يعدوا يعدوا يعدوا لحد ما يقربوا من النبي ولسه يشربوا الملائكة تمنع. الله، في ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام اصحابي يا رب، احبابي يا رب، اخواني يا رب، ده تبع. فتقول الملائكة يا رسول الله انك لا تدري ما احدثوا بعد، انت تعرفش دول عملوا ايه بعديك، انهم قد رجعوا عن دينهم القهقرة، ده في ناس سابوا دينهم، ده في ناس باعوا دينهم ب20 جنيه، ده في ناس باعوا دينهم ب1000 جنيه، ده في ناس تركوا الدين كله ببلاش، في ناس ما كانوش عايزين دين خالص، ده في ناس عملوا وعملوا وعملوا دول ألفوا في دينك يا رسول الله، دول لغوا سنتك، دول عملوا ده عملوا سبحان الله. وبدل ما النبي لسه يرفع الكوب عشان يسقيك من حوضه صلى الله عليه وسلم وإذا به يتبرأ منه يقول سحقا سحقا ابعد، وبعدا بعدا لمن بدل وغير. يا ستي استر يا رب، تخيل ربنا ما يجعلناش منهم ابدا، نحن ان شاء الله بحسن ظننا بالله واتباعنا لرسول الله وفوق ذلك وقبل ذلك برحمه الله ان شاء الله نشرب بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى والحديث في الصحيحين اني فرطكم على الحوض، فرطكم يعني ايه؟ هزقكم، اني فرطكم على الحوض، من مر بي شرب الا هيعد علي هسين، ومن شرب لم يظمأ ابدا، ولا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي أو قال من أمتي، فيحلؤون يعني يطردون عن الحوض، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة فيجلون عن الحوض. يقول الإمام القرطبي تعليقا على الحديث قال علماؤنا فكل من ارتد عن دين الله وكل من أحدث في دين الله ما لا يرضاه، مثل عمالة ألف دين جديد ويقول لك الطريقة المش عارف إيه والطريقة المش عارف، الطرق دي كلها ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل كانت الطرق دي موجودة أيام النبي يا جماعة؟ أمال بيألفوا ليه الكلام ده؟ ورد السب، ورد الحد، ورد مش عارف ايه، بيجوا فمزق ايه ورد ايه يا ولاد كلها؟ جابوها منين دي؟ عرفش. وتلاقي عندهم الحديث ما شاء الله، احنا الحديث عندنا ربع صفحة أو سطرين ثلاثة، هم عندهم الحديث 50 صفحة ما شاء الله، يعني ما تعرفش بيحطوه في رد ولا بيعملوا يعني المهم يعني ايه؟ تلاقي أشياء غريبة جدا كلها ليست ايه؟ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يحدث ويتبع في دين الله يقينا لم يشرب من حوض النبي أبدا. شوف الإمام الكرطبي ليه؟ فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله فهو من المطرودين عن الحوض، وأشدهم طردا أكثر نزأه الطرد عن الحوض من خالف جماعة المسلمين فارق سبيلهم كالخوارج والروافد والمعتزلة. يا سلام، عايزين يا أخواننا الدنيا دي ما تجنش للدرجات، ما تبعدناش عن ربنا للدرجات، عايزين يبقى في معاد مع النبي على الحوض، الدنيا كلها ما تسويش حاجة أمام إن الإنسان يجي يوم القيامة وعايز يشرب من حوض النبي والنبي يبعدك والملائكة تبعدك، الملائكة تبعدك وانت شايف النبي، والملائكة تبعدك وانت شايفه وقلبك بيتقطع من جوه تقول يا ريتني اتبعت النبي، يا ريتني سرت ورا النبي، يا ريتني صليت، يا ريتني سبت المخدرات والخمور، يا ريتني سبت البنت اللي انا مصاحبها، ويا ريتها هي كمان سابت الولد اللي مصاحبها، ويا ريت يا ريت يا ريت. ما احنا فيها اهو منسوب لله ونرجع الى الله سبحانه وتعالى، ولا نبكي على الدنيا، نبكي على اخرتنا فقط. يقول القائل